إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، هذا هو المجلس الثاني في التعليق على شرح كتاب البيوع من كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قول الشارح وفقه الله ما نهي عن بيعه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والأصنام والخنزير والأصنام، فقيل يا رسول الله رأيت شحوم الميتة؟ فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، فقال لا وحرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. متفق عليه. هذا حديث أخرجه البخاري ومسلم كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله هنا، وفيه أن جابرا سمع النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة، هذا فيه تحديد الزمان والمكان. قال العلماء هذا فيه إشارة إلى تمام ضبطه لهذا الحديث حتى ضبط زمانه ومكانه، وعام الفتح هو العام الثامن من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله ورسوله حرم هكذا بإفراد الضمير، وهذا له نظائر مثل والله ورسوله أحق أن يرضوه، وفيه إشارة إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو مبلغ عن الله سبحانه وتعالى، فالتحريم حقيقته أنه المحرم والمحلل هو الله سبحانه وتعالى، من يطيع الرسول فقد أطاع الله. بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، ذكر أنه حرم بيع هذه الأربعة، فالخمر تفسد يعني الأديان والأبدان، والميتة كذلك تفسد الأبدان، والخنزير يفسد أيضا مع ذلك العرض لأنه يقتل الغيرة، كما قال بعض العلماء أن الآكل لحيوان يتأثر بلحم ما يأكل، والأصنام كذلك هي مفسدة لأديان الناس في الشرك. والقاعدة في هذا الباب، القاعدة هو أن المحرم لا يجوز بيعه، فالبيع لا يقع إلا على جائز شرعا، أما ما ليس فيه منفعة أصلا أو فيه منفعة محرمة فإنه لا يجوز بيعه، لأن هذه المنفعة غير معتبرة شرعا، ولا يجوز تملكه ببيع ولا غيره، وبيعه والعقد عليه باطل. ولهذا قال العلماء مثلا لو أن إنسانا باع آلات لله، موسيقى مثلا، فهذا البيع باطل، لأن هذه الأدوات لا يجوز الانتفاع بها في هذا الأمر يعني المذكور. أما إذا باعها بعد تحطيمها على أنه خشب أو كذا هذا شيء آخر، أما يعني في حالة هذه فالأصل أنه لا يجوز بيعها. كذلك مثلا من باع خنزيرا مثلا فإن هذا لا يجوز، لأن الانتفاع به وتملكه أصلا لا يصح شرعا، وذلك الخمر وكذلك الأصنام على أنها أصنام أيضا هذا لا يجوز، إذا كسرت وصارت مادة أخرى هذا شيء آخر وهكذا. فالقاعدة ما حرم حرم بيعه وحرم ثمنه، وسيأتي معنا جاء بهذا اللفظ حديث إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، هذه قاعدة مهمة جدا عندنا في البيوع، فكل ما كان حراما لا يجوز بيعه، وكما لا يجوز بيعه نحن قلنا البيع بالمعنى العام يدخل فيه الإيجار، لا يجوز الاستئجار عليه. فلو أن إنسانا استأجر امرأة مثلا على الزينة والعياذ بالله هذا لا يجوز، لأن المنفعة باطلة ومحرمة كما سيأتي في النهي عن مهر البغي. وكذلك إذا استأجر شخصا ليقتل شخصا لا يجوز قتله هذا لا يجوز، أو ضرب إنسان لا يجوز ضربه هذا لا يجوز، أو استأجر إنسانا مثلا ليعزف له الموسيقى هذا لا يجوز، عقده باطل ولا يتملك، وما هذا مال حرام لأنه في مقابل حرام وهكذا. إذن سواء في الذوات والأعيان أو في المنافع فإن الله عز وجل إذا حرم شيئا حرم ثمنه ولا يجوز الانتفاع بهذا. وأنا أرى أننا قبل أن ندخل في التفاصيل لو جمعنا شروط البيع يعني وتكلمنا عنها في هذا الموضع فإن هذا يسهل علينا كثيرا من التفاصيل التي تأتي، ونأخذ هذا من متن فقهي لأن الفقهاء يجمعون ما يتعلق بالباب في مكان يعني واحد، وهذا يسهل على طالب العلم كثيرا. فمن الشروط إما أن تكون في العاقد وإما أن تكون في المعقود عليه. الشرط في البيع، الشرط الأعظم هو الرضا، قال تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وجاء في الحديث إنما البيع عن تراض. فإذا كان البيع عن غير تراض فإنه لا يجوز، إذا كان مثلا فيه إكراه أو نحو ذلك، إذا كان فيه إكراه أو نحو ذلك فإن هذا لا يجوز ولا يصح هذا البيع. وكذلك لا بد في العاقدين من شروط، وشروط في المعقود عليه. طبعا أركان البيع العامة كما تعرفون، يعني بغض النظر عن التدقيقات، البائع والمشتري والمعقود عليه من ثمن ومثمن، وصيغة العقد. فالصيغة قد تكون قولية بعت واشتريت مثلا، أو فعلية وهي التي تسمى بالمعاطاة، مثلا تعطيه الدرهم ويعطيك الخبز، وإذا هذه أيضا هذه الصيغة صحيحة عند جمهور أهل العلم خلافا للشافعية الذين يشددون ويقولون لا بد من صيغة قولية، وهذا القول قول يعني فيه من البعد ما هو واضح، لأن هذا معناه أنك حتى لو أردت أن تشتري مثلا خبزا تقول اشتريته، وتقول للبائع قل بعته، وهذا لا يكاد يعمل به أحد في مشارق الأرض ومغاربها، هذا بعيد جدا يعني، ويعني وقول لبعض علماء رحمهم الله لكنه بعيد غاية البعد، لا سيما في المحقرات. ولهذا هذا فيه ثلاثة أقوال، منهم من قال يجوز مطلقا، ومنهم من قال يمنع مطلقا وهو قول الشافعية كما سلف، ومنهم من فصلوا هم الحنفية، قالوا يجوز في المحقرات دون غيرها، وهذا القول له وجه، يعني يقولون إذا أردت أن تبيع شيئا بالمليارات أو كذا فهذا لا يصلح، لأن هذا يؤدي إلى النزاع، مثلا أعطيك المبلغ وأنت تأخذ المفتاح، ثم يأتي يقول أنا ما بعت، أنا ما أردت البيع، أنا ما. فلذلك الأشياء العظيمة ينبغي أن تكون فيها صيغة قولية ولو مكتوبة، وأما الأشياء الخفيفة خبز جبن كذا هذه الأشياء فجرى عمل المسلمين شرقا وغربا وشمالا وجنوبا على المعاطاة فيها، وهو القول الصحيح الذي لا يسع الناس غيره. إذن الصيغة على هذا قولية وفعلية، وهل تنعقد بالفعلية في غير المحقرات هذا فيه خلاف. طيب، وأما هذا ما يتعلق بالصيغة، بقي عندنا العاقدان والمعقود عليهما. العاقد لا بد أن يكون مكلفا، والمكلف عند الفقهاء هو العاقل البالغ، العاقل البالغ. فإذا كان عاقلا لا مجنونا، وبالغا لا صبيا، فإن بيعه صحيح. وأما إذا كان مجنونا فإنه محجور عليه. والصبي أيضا يعني فيه تفاصيل، نحن لا نريد أن ندخل في التفاصيل، الأشياء الحقيرة مثلا إذا وكل في شرائها فإن بعض العلم يجيز ذلك. أليس الناس في مشارق الأرض ومغاربها يرسلون الصبية فيشتري مثلا لهم جبنا ومثلا أغراض البيت وكذا، هذا أيضا الظاهر أنه لا بأس به. أما أن مثلا أن يبيع مصنعه مثلا أو كذا هذا لا يصلح، لأن الصبية محجور عليه، ولعل الحجر يأتي في موضع آخر. قال أيضا من شروطه أن يكون رشيدا، والرشيد هو الذي يعني هو الذي لم يمنع التصرف في ماله لسفه أو غيره من الأسباب، يعني أنه مطلق التصرف، يستطيع يجوز له أن يتصرف في ماله، ليس محجورا عليه، ليس ممنوعا من التصرف، هذا هو الشرط الثاني. فإن كان محجورا عليه مثلا سفيه حجر عليه القاضي فهذا تصرفه غير نافذ. والشرط الثالث أن يكون مالكا للمعقود عليه أو مأذونا له في التصرف فيه، مأذونا له في التصرف فيه. فإما أن يكون ما تبيعه ملكا لك أو تكون مأذونا لك، والإذن إما أن يكون من المالك كأن تكون وكيلا مثلا، مالك يوكلك يقول لك بيع هذا الشيء، هنا أنت مأذون لك في ذلك، أو مأذون من قبل الشريعة كالقاضي مثلا عندما يبيع بعض الأشياء جبرا على صاحبه، هذا مأذون له من قبل الشرع فيصح بيعه. ومن ليس مالكا ولا مأذونا له هذا يسمى بالفضولي، فضول. والفضولي هذا اختلف في تصرفه، فقيل هو باطل مطلقا، وقيل ليس باطلا مطلقا بل إذا أجازه المالك جاز، وهذا أقرب. هذا أقرب، أنه تصرفه يكون موقوفا ويرجع فيه إلى المالك، فإن أجازه أجازه، بمعنى أنه لا يحتاج إلى إنشاء عقد جديد بل يمضي العقد الأول، وإن أبطله بطل، لأن هذا ليس فيه ضرر عليه لأنه موقوف على رضاه. فتلخص لنا أن الشرط في العاقد أن يكون مكلفا رشيدا مأذونا له في التصرف، إما لأنه مالك أو لأنه مأذون له من قبل الشرع أو المالك. والمكلف الرشيد يختصرونه بكلمة واحدة يسمونه جائز التصرف. جائز التصرف، جائز التصرف تشمل أنه مكلف وأنه رشيد، نختصرها بكلمة واحدة أن يكون جائز التصرف، يعني أن لا يكون محجورا عليه، لأن المجنون والصبي محجور عليهما، فهما داخلان في إيش؟ في الرشد بالمعنى العام. ولهذا نقول جائز التصرف يشمل أن يكون مكلفا وأن يكون رشيدا وأن يكون بعد ذلك مالكا أو مأذونا له. هذا هو الشرط في العاقد. عرفنا الآن الصيغة وفي العاقد، وفي العاقد وبقي المعقود عليه، وهذا الذي يهمنا كثيرا المعقود عليه، لأننا نتكلم عنه هنا في أحاديث كثيرة. طيب، المعقود عليه سواء كان ثمنا أو مثمنا له شروط، له شروط، منها الأول أن يكون جائزا حلالا، يعني أن يكون يجوز مما يجوز شرعا الانتفاع به، فإن كان غير جائز لا يجوز الانتفاع به مثل الخنزير مثلا والخمر وما إلى ذلك، فهذا لا يصح بيعه وبيعه باطل. تمام، هذا هو الشرط الأول، فأن لا يكون، وثانيا أن يكون غير منهي عن بيعه، غير منهي عن بيعه. قد يقول قائل طيب هذا يغني عنه الشرط الأول، هو إذا كان جائزا فإنه لا بد أنه مأذون في بيعه، فما الجواب؟ ما الجواب؟ هل يمكن أن يكون الشيء جائزا ومع ذلك غير مأذون في بيعه؟ شيخنا جائز كيف يعني؟ يعني جائز الانتفاع به أو أكله مثلا أو يعني تملكه. نعم يوجد. مثل مثل إيش؟ مثل ماذا؟ الحراولي يا شيخ، مثل لا يملكه، مثل بيع العنب في زمن الفتن وبيع السلاح في زمن الفتن، يجوز تملكه ولكن لا يجوز بيعه في هذه الحالة. طيب أحسنت، لكن هل هذا منصوص على النهي عنه ولا داخل في عمومات؟ هو داخل في هذا، لكن نحن نريد شيئا منصوصا عليه أو أحسنت، هو صحيح هذا لكن بالعمومات من باب سد الذرائع، ولكن هناك أشياء منصوص عليها فهي أولى أن يمثل بها، صح؟ مثل مثل الكلب مثلا، الكلب يجوز تملكه لكن لا يجوز بيعه كما سيأتي مثلا، فهناك أشياء نهي عن بيعها مع كون الانتفاع بها جائزا. ولهذا قال العلماء قاعدة كما سيأتي معنا في كلام ابن القيم الذي نقله الشارح، الانتفاع أوسع من البيع، فقد يجوز، طبعا الأصل كل ما يباع يجوز الانتفاع به من باب أولى، لكن ليس كل ما ينتفع به يجوز بيعه، فقد تكون أشياء يجوز لك أن تنتفع بها ولكن لا يجوز لك أن تبيعها ولا يجوز لك أن تأخذ الأجرة عليها مثلا. فمثلا بعض الأشياء قد يجب عليك بذلها فلا يجوز لك أن إيش، ويجوز لك أن تتملكها، لكن يعني مثلا بعض الأشياء التي اشترك فيها الناس سيذكرها ابن حجر رحمه الله في حديث سيأتي الكلام عليه فيها بعض التفصيل، وكذلك مثل الكلاب مثلا يجوز لك أن تأخذ كلبا مثلا لتجعله كلب صيد أو كذا، لكن عند جمهور أهل العلم لا يجوز بيعه كما سيأتي إن شاء الله وما إلى ذلك. المهم أن لا يكون منهيا عنه، وكما ذكر أخوكم مثلا قد يكون لأمر خارجي، مثلا الأشياء التي هي ذريعة إلى الفساد هي مباحة في نفسها، لكنك تعرف أن المشتري يريد أن يستعملها في فساد، فإنه يجوز لك أن تتملكها أنت في نفسك لكن لا يجوز لك أن تبيعها لغيرك. فلا يجوز بيع العنب ممن يتخذه خمرا مثلا، ولا يجوز بيع السلاح في زمن الفتن إذا عرفت أن هذا سيستعمل في القتل المحرم وما إلى ذلك من باب سد الذرائع. طيب، وأيضا من شروطه أن يكون طاهرا، وهذا يدخل في الجائز الانتفاع، لأن النجاسات لا يجوز بيعها، النجاسات لا يجوز بيعها، هذا هو الأصل. ونقصد بالنجاسات هنا يعني نجس العين ليس المتنجس. المتنجس قسمان، متنجس يمكن تطهيره ومتنجس لا يمكن تطهيره. المتنجس الذي يمكن تطهيره لا بأس أن يبيعه الإنسان، لكن يبين للمشتري، يقول له هذا الثوب فيه نجاسة مثلا، حتى يكون على بينة من أمره، لأنه ربما تكرهه نفسه، لكن هو في نفسه يجوز بيعه لأنه يستطيع أن يطهره ويستعمله استعمالا مباحا. وأما إذا كان مما لا يستطيع تطهيره مثلا شيء من الأدهان السائلة اختلط بمنجاسات غلبت عليه فهذا أو أثرت عليه تأثيرا يحرم معه الانتفاع بها، فهذا لا يجوز، لأنه صار هذا يلتحق بالنجس أصلا، وهذا لا يجوز بيعه عند يعني كثير من العلماء. وهذا له صلة بمسألة أخرى ستأتي معنا، وهي مسألة الانتفاع بالنجس، هل يجوز الانتفاع بالشيء النجس أو لا يجوز، هذا لا يعني فيه كلام سيأتي معنا. كذلك أن يكون منتفعا به شرعا، يعني فيه فائدة، فيه فائدة، هذا أيضا من الشروط. أما إذا كان شيئا لا يمكن أن ينتفع به فهذا يقولون لا يجوز بيعه، لأنه تضيع للمال وقد نهي عن تضيع المال. مثال ذلك مثلا يمثلون له بحمار أشرف على الموت، حمار أشرف على الموت، فقولون هذا لا يجوز بيعه. لماذا؟ لأنك لو اشتريته، طبعا لماذا هم اشترطوا يعني مثلوا بالحمار خصوصا من جهة، ومن جهة أخرى أن يكون مشرفا على الموت، لأن الحمار يجوز بيعه للركوب، فإذا أشرف على الموت لم تستطع الانتفاع منه في الركوب من جهة، ولا أنت تستطيع أن تذبحه وتأكله كما في الحيوانات الأخرى. مثلا لو بيع لك جمل أشرف على الموت لكنه لم يصل إلى الحد الذي لا تنفع فيه الذكاء، فإنك يمكنك أن تنحره وتأكل لحمه فتستطيع أن تنتفع به بوجه ما مشروع، وأما هذا فلا يمكنك، لأنك لو ذبحته لم ينفع ذلك فيه، ولو تركته فإنه سيموت، فإذا هذا فيه تضييع للمال، فيقولون لا يجوز بيعه. أيضا من شروطه أن يكون معلوما ومقدورا على تسليمه، معلوما ومقدورا على تسليمه، معلوما يعني ليس مجهولا، ليس مجهولا، لأن المجهول فيه غرر. يعني أنا لو بعت لك صندوقا مثلا فقلت لك اشتري هذا الصندوق بريال، هذه الصناديق بعضها فيه جواهر وبعضها فيه تراب مثلا، هذا لا يصلح، هذا لا يصلح لأنه غرر وميسر، هذا داخل في الميسر والميسر محرم. وكذلك غير المقدور على تسليمه، مثلا لو قلت لك بعتك هذا الطائر الذي هذه السمكة التي مثلا في بحر مثلا أو في نهر أو كذا هي لي، فتشتريها مني مثلا وأنت قد تستطيع أن تصطادها وقد لا تستطيع، هذا أيضا لا يجوز، أو الطير في الهواء أو نحو ذلك، أو مثلا عندي بعير شارد في البادية الفلانية أبيعك إياه، هذا لا يجوز. لماذا لا يجوز بيع المقدور على تسليمه؟ يعني لو أردنا أن نستدل على هذا بنص مثلا فبماذا نستدل؟ أنتم تدرسون دائما في متون الفقه غير المقدور على تسليمه لا يجوز، ما هو الدليل؟ لماذا أصلا لا يجوز؟ ما هي العلة في ذلك؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما لا تملك، هو يملكه، يملكه. لو قلت لك أنا عندي جمل ملكي واشتريته بحر مالي لكنه شرد في البادية الفلانية، بعتك إياه وأنت قلت خلاص أنا جميل أنا سأذهب وآتي به واشتريته مني، هو ملكي، هو الآن بمنزلة غير التملك لأنه ليس بحوزته، والتملك يعني من معانيه أن يكون شيء في حوزة الإنسان وهذا ليس بحوزته. طيب لو كان عندك جمل كان عندك جمل مربوط في مصر وبعتني إياه يصح أو لا؟ يصح؟ مع أنه ليس بحوزتك. القدرة على هل من مجيب؟ يمكن أن ندخله تحت أي يعني مثلا جنس من الشروط أو النصوص، يمكن أن ندخله تحت نصوص الغرر صح؟ لأن الإنسان لا يدري هل يستطيع أن يتحصل عليه أو لا، وتعرفون أن مثل هذا لا يباع بثمن مثله عادة، تعرفون هذا طبعا يقينا، أنني إذا بعتك مثلا بعيرا شاردا لن أبيعك إياه مثل البعير الذي أسلمه لك في يدك، سأبيعه بثمن منخفض، ثم أنت قد تحصل عليه فتكون قد ربحت ربحا يعني كبيرا، وقد لا تحصل عليه فتكون قد خسرت ما أعطيتني. فهو نوع من أنواع الغرر، والغرر نوع من أنواع الميسر. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، والغرر أصلا نوع من أنواع الميسر. فيكون الغرر، نريد أن نضبط هنا مسألة مهمة وهي العلاقة بين الجهالة والغرر. العلاقة بين الجهالة والغرر، ما هي العلاقة بينهما؟ ها؟ الجهالة نوع من أنواع الغرر. نعم أحسنت. الجهالة سبب من أسباب الغرر، فكل مجهول هو بيع غرر، وليس كل بيع غرر مجهولا بالمعنى الخاص، هو مجهول بالمعنى العام، يعني مجهول أنه هل يحصل أو لا، لكن بالمعنى الخاص ليس هو. مثلا أنا لو قلت لك هذه الصناديق نصفها فيه جواهر ونصفها فيه تراب، في الجملة أنت تعرف أن الصندوق الذي تأخذه إما جوهر وإما تراب صح؟ لكن هذا التردد يجعله غررا وإن كان معلوما في الجملة، واضح؟ فهذا قد لا ينطبق عليه تماما أنه بيع مجهول بالمعنى الخاص. نعم هو مجهول بالمعنى العام لأنك لا تدري ما الذي فيه الإش في الصندوق، وهناك مثلا لا تدري هل تتحصل على البعير أو لا، فهذا نوع جهالة، لكنه ليس المجهول بالمعنى الخاص. المجهول بالمعنى الخاص أن لا تعرف مثلا قدره أصلا، أو أن لا تعرف مثلا نوعه أو جنسه أو نحو ذلك. الشاهد أن كل بيوع الغرر، الجهالة نوع من الغرر، والغرر نوع من الميسر أصلا، فبالتالي كل الموضوع هو التردد بين أن تكون غارما أو غانما، غارم يعني خاسر أو غانم، فإذا ترددت بين الأمرين فأنت قد وقعت والعياذ بالله، أو فهذا الفاعل قد وقع في شيء من الميسر، غرر أو جهالة أو ما إلى ذلك. إذن هذه الشروط نظمها بعضهم بقوله ينعقد البيع بما قد دل على الرضا قولا يرى أو فعلا، هذا يتعلق بالصيغة، من عاقد مكلف رشيد في ملكه والشرط في المعقود عليه مقدور على تسليمه ولم يرد نص على تحريمه وطاهر شرعا به ينتفع وعالم كل بما قد يدفعه، قد قرأتها لكم من هذا الكتاب اللي هو أسهل المسالك. فهذه الأبيات تختصر لك هذه الشروط التي هي يعني في الجملة، قد يكون بعض الأشياء في تفاصيل أخرى لكن في الجملة يهمنا أن نعرف. إذا عرفت هذا تبين لك أكثر أبواب أحاديث الباب. الآن لو قال قائل لماذا الخمر والميتة والخنزير والأصنام لا يجوز بيعها؟ الإجابة واضحة، لأن هذه أشياء محرمة أصلا وليس فيها نفع جائز، وبالتالي لا يجوز بيعها مع ورود النص الخاص طبعا في النهي عن تحريمها، الذي لو لم يرد لم يجوز بيعها، حتى النص هذا من باب التأكيد، وإلا لو ما جاء لا يعني هل الأشياء المحرمة الأخرى التي لم ترد في هذا الحديث هل يجوز بيعها؟ لا، لأن أصلا كل إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، سيأتي إن شاء الله. طيب، فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ أرأيت يعني أخبرنا عن حكمها، فإنها يطلى بها السفن، أي لئلا تتشرب أخشابها بالمياه، ويدهن بها الجلود لتلين مثلا، ويستصبح بها الناس، أي في مصابيحهم يستعملونها، كما تعرفون أن قديما كانوا يوقدون المصابيح. فقال لا، هو حرام. فقال لا، أي لا يجوز بيعها، هو حرام. اختلف العلماء اختلافا كبيرا في مرجع الضمير في قوله هو حرام، فمنهم من قال هو حرام أي البيع، لأن الكلام كله عن البيع، وقد جاء هذا في رواية وسيذكرها الشارح. وقال كثير من العلماء بل هو حرام، أي استعمالها حرام، استعمال الشحوم الميتة. طبعا ما الفرق بين القولين؟ هل في فرق؟ ما الذي ينبني يعني على أن نقول البيع حرام أو نقول الاستعمال حرام؟ ما العلاقة بين البيع والاستعمال كما تقدم؟ يمكن أن يستعمله ولا يبيع. نعم أحسنت، يعني يلزم من التحريم الانتفاع تحريم البيع بلا عكس، ليس كذلك؟ إذا قلنا استعمالها حرام معناها بيعها حرام، باب أولى ويلزم يعني من ذلك. وأما إذا قلنا بيعها هو الحرام فلا يلزم من ذلك حرمة استعمالها مثل الكلب. رأيتم كيف القواعد تسهل العلوم دائما لأنها تجمع لك الأمر يعني. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، قيل معناه أهلكهم ولعنهم كما سيأتي، إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. إن الله لما حرم عليهم الشحوم عموما محرمة على اليهود كما تعرفون، جملوه أي أذابوه ثم باعوه، يعني تحايلوا عليه بأن قالوا نحن لم نبع الشحم بل بعناه مثلا ودكا أو زيتا أو نحو ذلك، فأكلوا ثمنه، فقالوا نحن ما أكلوا ثمنه. ومعنى هذا أن اليهود كان متقرر عندهم أنه لا يجوز بيعها وهي شحوم، واضح؟ فأرادوا أن يغيروا صورتها تحايلا، وهذا فيه تحريم الحيل. وأن بل قال العلماء من أتى الأمر على وجهه يعني المحرم فعله صريحا أهون من أتاه حيلة، كما قال بعض السلف: يخادعون الله كما يخادعون صبيا. يعني أنت إذا الإنسان فعل هذا المحرم فهو قد ارتكب محرما وهو يعرف أنه محرم، وأما إذا احتال فكأنه يخادع الله، يخادعون الله وهو خادعه. وأيضا فينضاف إلى ذلك نوع من الإضفاء الشرعية على الموضوع وأنه جائز وكذا، فيتسارع فيه ويزداد فيه ويتلاعب بالدين. وتعرفون قصة أصحاب السبت وكيف عاقبهم الله سبحانه وتعالى، والمفسرون كثير منهم قالوا كانوا يتحايلون على الصيد في السبت المحرم عليهم. طيب هذا أيضا قد يستدل به من قال إن المقصود تحريم الاستعمال، لأن ذكر اليهود هنا فيه أنه حرم نفس الشيء كان محرما عليه، فانبنى عليه تحريم البيع، ثم بعد ذلك حصلت الحيلة على البيع، والله أعلم. لأن الأصل حرم عليهم شحومها، يعني الأكل نفسه والانتفاع محرم وانبنى عليه حرمة البيع طبعا وما إلى ذلك. الكلام عليه، قال الشارح فقه الله، الكلام عليه من وجه: الوجه الأول في تخريجه، قد أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه، أولها في كتاب البيوع باب بيع الميتة والأصنام، ومسلم كلاهما من طريق الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. قد تكلم العلماء في هذا الحديث من جهة أن يزيد بن أبي حبيب المصري لم يسمع من عطاء المكي، وقد سئل أبو حاتم عن هذا الحديث فقال: يزيد بن أبي حبيب عن عطاء هو من حديث محمد بن إسحاق عن عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أعلم يزيد بن أبي حبيب سمع من عطاء شيئا، انتهى كلامه. لكن جاء ما يدل على أن عطاء قد كتب بهذا الحديث إلى يزيد، كما في رواية أحمد من طريق أبي عاصم أنه قال: حدثنا عبد الحميد قال: وأخبرني يزيد بن أبي حبيب أن عطاء كتب إلي يذكر أنه سمع جابرا، وهذا ينفي الواسطة بينهما، والكتابة من طرق التحمل المعتبرة عند جمهور المحدثين، ولهذا أخرج البخاري هذا الحديث في صحيحه وذكر إثره تعليقا رواية أحمد المذكورة، طبعا يعني لا أقصد أنها من طريق أحمد. وكذا رواه مسلم من طريق محمد بن المثنى عن أبي عاصم به، فبان بهذا أن الحديث فيه مكاتبة، والمكاتبة طريق من طرق التحمل المعتبرة عند أهل العلم. ما هي طرق التحمل المعتبرة عند أهل العلم؟ هي السماع والعرض يعني القراءة على الشيخ، والمناولة بشرطها مقترنة بالإذن بالرواية، والإجازة، والمكاتبة، هذه خمسة. وأما الإعلام والوصية بالكتاب والوجادة فهذه فيها شيء من الخلاف. الوجه الثاني هي ثمانية كلها. طيب الوجه الثاني في شرح ألفاظه قوله: إذن هذا الحديث فيه مكاتبة وهذا لا يضره. النبي صلى الله عليه وسلم أقام الحجة على هرقل وغيره من الملوك بالمكاتبة، فكيف يقال لا تقم به حجة أو لا تتصل به لا يتصل به؟ لا قامت قال فإن توليت فعليك إثم الأريسيين. الوجه الثاني في شرح ألفاظه قوله عام الفتح، أي فتح رمضان، في فتح مكة في رمضان سنة 8 من الهجرة، وفيها بيان تاريخ التحريم، ويحتمل أن يكون التحريم قبل ذلك، وعاده صلى الله عليه وسلم ليسمعه من لم يكن سمعه، من باب التأكيد يعني عليه، ولأن كثيرا من الناس أسلموا في ذلك الوقت ولا يعرفون أحكام الإسلام. قوله إن الله ورسوله حرم، هذه رواية الصحيحين بإسناد الفعل حرم إلى ضمير الواحد، وكان القياس حرمه، وفي بعض الروايات إن الله حرمه عند ابن مردوية، وعند أهل الحديث وغيرهم يقول مردويه في تفسيره من طريق الليث إن الله ورسوله حرما، والأظهر جواز إفراد الضمير في مثل هذا إشارة إلى أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم وحكمه ناشئ وتابع لأمر الله تعالى وحكمه، كما قال تعالى إن الحكم إلا لله ونظير، وحديث أنس رضي الله عنه عن الحمر أهلية إن الله ورسوله ينهيانكم عند النساء عند النسائي ينهاكم، أو يكون من باب الحذف أو يكون من باب الحذف والاكتفاء، كقوله تعالى والله ورسوله حق أن يرضوه. قوله الخمر هي ما أسكر العقل من عصير كل شيء أو نقيعه، سواء كان عصير كأنه معصور والنقيع ينقعونه فيه نقعا يعني يدعونه فيه زمنا وينبذونه، سواء كان من العنب أو التمر أو الشعير أو غيرها، هذا هو الصحيح مذهب الجمهور خلافا لأهل الكوفة، وسواء كان مطبوخا أو غير مطبوخ. مطبوخ كانوا يوقدون عليه النار زمنا طويلا حتى يعني يتغير يحصل له شيء معين، أحيانا يعني بعض أنواعه كان يطبخ على النار. فالمدار على الإسكار وغيبوبة العقل كما سيأتي في بابه إن شاء الله. قوله والميتة اسم لكل حيوان خرجت روحه بغير ذكاة شرعية، هذا هو. حتى لو مثلا قطعت رأسه أو كذا، إذا كانت غير ذكاة شرعية فهذا يعتبر ميتة حكما، وقد يسمى المذبوح في بعض الأحيان ميتة حكما كذبيحة المرتد. هو ميتة يعني، هو ميتة حكما، لأن ليس المقصود أن يذبح، لابد أن يكون ذبحا شرعيا. المذكى ليس كل ذبح يسمى ذكاة، لابد من كونه بشروطه. قوله والخنزير حيوان نجس العين قبيح الشكل قذر، ومعظم غذائه القاذورات، ويأكل الجيف حتى جيف أقرانه. قوله والأصنام جمع صنم بالتحريك، وهو ما كان التحريك إذا أطلق مقصود به الفتحات فتح، وهو ما كان منحوتا على شكل صورة البشر أو على أي صورة، والوثن كل ما عبد من دون الله من قبر وغيره. فالفرق بينهما أن الصنم يكون على شكل صورة وهي، وأما الوثن فهو جثة بلا صورة، وقال الجوهري الصنم هو الوثن. قوله أرأيت شحوم الميتة، أي أخبرني عن حكم بيع شحوم الميت. طبعا لهذا قال، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم لا تجعل قبري وثنا، وما قال صنما، فالوثن عم على القول المعروف، وبعض أهل العلم يعني يقارن بينهما كما. قوله أرأيت شحوم الميتة، أي أخبرني عن حكم بيع شحوم الميتة، فهل يحل بيعها لما فيها من المنافع التي تقتضي صحة بيعها، أو أخبرني عن حكم الانتفاع بشحوم الميتة. إذن قولان، أرأيت شحوم الميتة أي رأيت بيعها، ولا أرأيت الانتفاع بها، قولان. طيب قوله فإنه يطلى بها السفن جملة تعليلية، والمعنى تدهن السفن بالشحوم بعد أن تذاب ليمنع ذلك تشرب الخشب للماء، وكأن السائل طلب من النبي صلى الله عليه وسلم تخصيص الشحوم من جملة الميتة بالجواز لما فيها من المنافع، كما طلب العباس رضي الله عنه من الرسول صلى الله عليه وسلم تخصيص الإذخر من جملة تحريم نبات الحرم بالجواز. قوله ويدهن بها الجلود، أي بعد دبغ الجلود تدهن بالشحوم بعد إذابتها لتلين. قوله ويستصبح بها الناس، أي يستضيئون بها، حيث يجعلون الشحم المذاب في المصابيح وهي السرج. قوله فقال لا، أي لا يحل بيعها أو لا تبيعها أو لا تنتفع بها، أو هنا لتنويع الخلاف على حسب الخلاف سيذكر الشرح. قوله وحرام جملة فيها معنى التعليل، أي لا تبيعها، فإن بيعها حرام على القول بأن الضمير يعود على البيع، وهو تفسير الشافعي وعزاه ابن القيم إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن السائل سأل عن البيع. قد ذكر الحافظ ابن حجر يعني أنه في رواية أحمد فما ترى في بيع شحوم الميتة، قال في الحاشية يعني أحال إلى فتح الباري وقال وقد ساق الحديث بسنده، ثم رجعت إلى المسند فوقفت على الحديث بالإسناد نفسي وليس فيه كلمة بيع، فالله أعلم يعني هل هذا كان في نسخة من المسند أخرى مثلا عند الحافظ ابن حجر. قال الشارح ولأن الكلام مسوق لبيان حكم البيع، يعني السياق يدل على هذا، والسياق من القرائن التي ترشد إلى المعنى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر تحريم بيع الميتة طلبوا منه أن يرخص لهم في بيع الشحوم لهذه المنافع التي ذكرها، ولقوله في آخر حديث جملوه ثم باعوه. والقول الثاني أن الضمير عائد على الانتفاع، يعني أيضا جملوه ثم باعوه في شيء من القرينة أن الكلام عن البيع، لأنه ما قال لامهم على الانتفاع، لكن قد يقال إن الاستعمال تحريم الاستعمال يلزم منه البيع أيضا. والقول الثاني أن الضمير عائد على الانتفاع والأفعال المسؤول عنها، وقال هو حرام ولم يقل هي حرام لأنه أراد المذكورة جميعا. لماذا قال هي؟ ما قال هي حرام هذه الأشياء، إنما قال هو، قال لك إنما قال هو لأنه يقصد المذكور. أما الذي يقول البيع يقول خلاص البيع أصلا مذكر. ويؤيد ذلك أن الضمير يرجع إلى أقرب مذكور، ومن جهة المعنى أن إباحة هذه الأشياء ذريعة إلى اقتناء الشحوم وبيعها، يقصد شحوم الميتة. والحديث محتمل لرجوع الضمير إلى البيع أو رجوعه إلى الانتفاع، والأول أقرب إلى السياق كما تقدم أنه يرجع إلى البيع، وسيأتي مزيد بيان لهذا إن شاء الله. قوله قاتل الله اليهود أي أهلكهم، لأن من قاتله الله فقد هلك، وهذا دعاء عليهم بالهلاك، وقيل معناه لعنهم الله وطردهم من رحمته. ذكر هذا المفسرون عند قوله تعالى في سورة براءة قاتلهم الله أن يؤفكون. وقد ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قال بلغ عمر أن سمرة باع خمرا فقال قاتل الله سمرة، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. يعني هذا لفظ آخر فيه لعن الله اليهود. وقد قال العراقي في ألفيته في غريب الحديث وخير ما فسرته بالوارد كالدخل بالدخان لابن صائد، يعني أن خير ما يفسر به الحديث هو الحديث. قوله جملوه بفتح الجيم والميم المخففة أي أذابوه حتى يصير ودكا فيزول عنه اسم الشحم احتيالا على الوقوع في المحرم حيث حرم عليهم الشحم فباعوه وأكلوا ثمنه، وذلك لأن الشحم المذاب لا يطلق عليه لفظ الشحم في عرف العربي بل يسمونه الودك. أنا ما أدري لماذا الشيخ قال في عرف العرب، يعني هذا الكلام يتكلم عن اليهود، والأصل في اليهود أنه يتكلم عن بني إسرائيل وعن كذا، فكونه العرب يسمونه ولا يسمونه هذا ليس له تأثير كبير في ظني والله أعلم في الحكم، وإنما لأنهم هم لم يخاطبوا باللغة العربية أصلا. اليهود الأصل فيهم أنهم خوطبوا بلغتهم يعني. فالأصل أن يقال لأنها لا تسمى شحما عموما يعني في اللغات عموما، بل يسمونه الودك. والضمير في قول جملوه يعود على الشحوم بتأويله بلفظ المذكور. الوجه الثالث الحديث دليل على تحريم بيع الخمر وعملها وشربها لما فيها من المفاسد وضياع العقل ولنجاستها على قول الجمهور كما تقدم في الطهارة. والخمر تحتوي على مواد كيميائية كثيرة، وأهمها مادة الغول الإيتيلي، هكذا ضبطها بالتاء، وكثير من المختصين يضبطها بالثاء إيفيلي، وهكذا أيضا في اللغة الإنجليزية يضبطونها بالثاء إيثايل، لكن على كل حال أو إيثانول عفوا مثلا اللي هو الغول هذه يقولون إن أصل كلمة الكهول هذه الإنجليزية أصلها الغول، وأنها مأخوذة عن اللغة العربية هكذا زعم بعضهم، لا غول فيها، فقالوا هذا أصلا غول هكذا ثم تحرفت إلى كحول. وعلى هذا بعض المختصين من العرب والمسلمين يقول نرجع الكلمة إلى أصلها بالغول، والمقصود به هنا الكحول الإيثيلي، لأن هناك كحول إيثيلي وهناك كحول ميثيلي وهناك كحولات أنواع أخرى كثيرة، لكن الكحول الذي في الخمور الأشهر هو الإيثيل. قالوا هو السبب في جميع أضرار تعاطي الخمور بأنواعها، وتوجد في غيرها من المشروبات الأخرى بنسب متفاوتة، وأكثر الأجهزة تأثرا بهذه المادة هو الدماغ ثم بقية أجزاء البدن حسب ما أفاده العلم الحديث، ويدخل في اسمها كل مسكر من سائل وجامد أخذ من أي شيء سواء كان من عنب أو تمر أو شعير أو غيرها مما ظهر في هذا العصر، كما يدخل في ذلك الحشيش والقات والدخان. وهذا الذي قاله الشيخ غريب جدا يعني، غريب وأنا استغربه جدا. هل يقال إن الدخان يدخل في الخمر؟ لا، يدخل في التحريم هذا شيء آخر، أما أن يقول يدخل في الخمر يعني هل من شرب الدخان يكون كأنه تناول خمرا مثلا، فهذا ما أدري يعني ماذا يقصد الشيخ. كما يدخل في ذلك الحشيش والقات، إلا أن يقصد أنه يدخل في معناها العام، ومع ذلك فهي غير مسكرة، فما أرى أن ذكر القات والدخان يحسن هنا، بل كان ينبغي أن يقال كما تحرم غيرها من مثلا من المضرات أو كذا، أما أن يقال يدخلها في الخمر فهذا في إشكال. شيخنا؟ نعم. صوتكم هذه متأخرة أو متقدمة؟ لا متقدمة، إن شاء الله يكون عدلها عندكم. ماذا قال؟ عندنا وما يتناوله التحريم الحشيش لأن فيه أضرار عظيمة على جسم الإنسان وعقله ودينه وخلقه وطبعه، وكذا القات فإنه وإن لم يثبت إسكاره فهو مفكر بلا شك مع ما فيه من أضرار، وكذا الدخان فإن مضاره لا تخفى فكلها خبائث لا يحل بيعها ولا تعاطيها. نعم الحمد لله، لعله كلها خبائث هذه عندي وقد ثبت عنه هكذا بعد ذلك. قال ومن شروط البيع أن تكون العين مباعة النفس، هذه غير مباعة. نعم هكذا أصلحها الحمد لله، لعلهم راسلوها وكذا، لأن هذا خطأ كبير يعني حقيقة، وأجل من لا يسهو يعني كأنه سهو، حصل سهو أو يعني عدم دقة في التعبير. هذه النسخة قدر الله أنها الأولى، وأنا ما انتبهت يعني تحصلت عليها، هذه التي وجدتها عندنا هنا، فإذا حصل تعديل مهم فأخبروني إن شاء الله. قال كما يدخل في ذلك الحشيش والقات والدخان، طبعا هذا لا يدخل، وإنما كما قرأ أخوكم، فكلها خبائث لا يحل بيعها ولا تعطيها، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال كل مسكر خمر. طبعا هذا أيضا حذفه الشيخ هنا لأنه غير مناسب ذكره، وليس فيه إسكار، دخان والقات ليس فيه إسكار. ومن شروط البيع أن تكون العين مباحة النفع، وهذه غير مباحة كما تقدمت لنا في شروط البيع. الوجه الرابع الحديث دليل على تحريم بيع الخنزير ولحمه وشحمه وجلده وجميع أجزائه، لأن عينه نجسة وفيه مضار عظيمة، فقد أثبت العلم الحديث أن الخنزير ينقل بمفرده إلى الإنسان 27 مرضا، منها تليف الكبد وعسر الهضم وتصلب الشرايين والعقم وكثرة الأكياس الدهنية. وقد ذكر بعض الباحثين أن لحم الخنزير وشحمه له تأثير سيء على العفة والغيرة على العرض. قال تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، والرجس هو الشيء القذر، والضمير يعود على الخنزير على أحد القولين. على أحد القولين كأنه يفهم منه أن القول الآخر مثلا أنه لا يعود عليه، والحقيقة أن القول الثاني أنه عام يعود على هذا وما قبله فيدخل فيه الخنزير، لأنه أقرب مذكور، لأنه ذكر الضمير وأتى بالفاء وإن تنبيها على علة التحريم لتنزجر النفوس عنه، فإن الخنزير يأكل النجاسات والجيف. مسألة أكل الجيف هذه لو تتنبأ يعني لو تنظرون لنا فيها إن شاء الله، معروف أكل النجاسات والجيف يعني لعل يعني مثلا إذا وجد جيفة في ضمن النجاسات فإنه يأكلها. وتحريمه يدل على خبثه وقذارته، وتخصيص اللحم في الآية لأنه هو المقصود في العادة بالأكل وليس لإخراج غيره، فقد أجمع العلماء على تحريم شحم الخنزير وكل أجزاء الخنزير محرمة. الوجه الخامس تحريم بيع الميتة بجميع أجزائها، ويكون هذا الحديث مخصصا لحديث إنما حرم أكلها، فإنه يدل بمفهومه على أن ما عدا الأكل حلال. هذا إذا قلنا إن المفهوم يعم البيع، وإلا فقد يقال إن السياق وسبب الحديث يشعر بأن المقصود بهذا عموم الانتفاع ليس عموم البيع، أما المنفعة الأصيلة منها هو الإيش؟ الأكل. لكن مع ذلك هل يجوز بيعها للانتفاع مثلا بجلدها وكذا؟ لا. أما الجلد وحده إذا دبغ فهذا فيه خلاف، هذا فيه خلاف، ولعل الأقرب والله أعلم أنه يجوز بيعه، أنه يجوز بيعه وأنه لا يدخل فيه ذلك، وفيه خلاف بعضهم لا يرى، وهذا ينبني على هل هو يطهر بالدباغ أو لا يطهر. ويستثنى من ذلك نعم قال ويستثنى من ذلك السمك والجراد لحل ميتته، فبالتالي يحل بيعه، وما لا تدخل الحياة كالشعر والصوف والوبر والريش حتى لو كان من ميتة، لأنه لا يكتسب من خبثها، لأنه لا تحل الحياة هذه الأشياء، وقد جاءت في آية سورة النحل ومن أصوافها وبارها وشعارها، والجمهور احتجوا بعمومها على أنه يجوز حتى من الميتة، ولا يدخل في قول ما أبين من حي فهو ميت إذا كان حيا، وكذلك في الميتة لا يدخل، ولا يصدق عليه أنه ميتة، وهذا قول الجمهور. وانفرد الشافعي بالقول بنجاستها لأن اسم الميتة يتناولها فأدخلها في عمومه. وأما حكم الجلد فتقدم الكلام عليه في باب الآنية من كتاب الطهارة، وقد اختلف العلماء في حكم الانتفاع بشحوم الميتة، وسبب الخلاف مرجع الضمير في قوله هو حرام، هل يعود على البيع أو على الانتفاع؟ فالقول الأول أنه لا يجوز الانتفاع بشحوم الميتة، وعزاه النووي إلى الجمهور، قالوا لأن الضمير يعود على الانتفاع لأنه أقرب مذكور، لأن إباحة الانتفاع ذريعة إلى اقتناء الشحوم وبيعها، واختار هذا الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله. إذن الشيخ عبد العزيز اختار أن أن أن الضمير يرجع إلى الانتفاع، وأنه لا يجوز الانتفاع بشحوم الميتة. القول الثاني يجوز الانتفاع بشحوم الميتة في غير الأكل كطلي السفن والاستصباح ونحو ذلك، وهذا قول الشافعي ورواية عن أحمد، اختار ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما حرم من الميتة أكلها. إذن يدخل في عمومه عموم مفهومه أنه يجوز الانتفاع بشحمها في غير الأكل، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة عن الاستسقاء من آبار ثمود، وأباح لهم أن يطعموا ما أن يطعموا ما عجنوا من تلك الآبار للبهائم، يعني أنه منهي عنه لكن مأذون في استعماله. أنتم عندكم هذه العبارة بهذا اللفظ ولا غير؟ نعم به. نعم طيب، ومعناه أنه منهي عنه مع ذلك أباح لهم استعماله في إطعام البهائم، لا في أن يشربوا منها هم مثلا. وهذا قول قوي، لأن الانتفاع بالشحوم في غير الأكل انتفاع محض لا مفسدة فيه، فيجوز الانتفاع بها في مثلها ذلك دون بيعها. وقد ذكر ابن القيم أن باب الانتفاع أوسع من باب البيع، فليس كل ما حرم بيعه وحرم الانتفاع به، لا تلازم بينهما، لا تلازم يعني من جهة أنه ليس كل ما حرم الانتفاع به حرم، فليس ما كل ما حرم بيعه حرم انتفاعه به، أما ما حرم الانتفاع به حرم بيعه طبعا، إذ لا تلازم بينهما، فلا يؤخذ تحريم الانتفاع من تحريم البيع، لكن يؤخذ تحريم البيع من تحريم الانتفاع. الوجه السادس تحريم بيع الأصنام لأنها تفسد الأديان وتدعو إلى الفتنة والشرك، فإن كان ينتفع بها بعد تكسيرها فقد أجاز بيعها بعض العلماء ومنعه آخرون، فمن منعه نظر لظاهر النهي وإطلاقه، ومن أجازه اعتمد على الانتفاع. أنا ما أدري، وتأول الحديث على ما لم ينتفع برضاده، أنا ما أدري هل الشيخ يقصد بيعها بعد تكسيرها أو قبل تكسيرها. إذا كان بعد تكسيرها فقد زالت الصنمية عنها يعني، وأما إذا كان قبل تكسيرها فإنه يعني قد لا يؤمن الإنسان هل يكسرها هل لا يكسرها هل كذا، فهذا يكون فيه يعني فيه شيء من الإشكال. ويدخل في الأصنام تماثيل الزعماء التي تنصب في الميادين والشوارع العامة، ففيها فتنة وغلو يجر إلى الشرك، كما يدخل في ذلك الصليب الذي هو شعار النصارى والكتب المشتملة على الشرك وعبادة غير الله تعالى، ذكر هذا ابن القيم. وقد ذكر بعض الباحثين الخلاف في من فعل ذلك، هل يكفر أو لا يكفر إذا لم يرد يعني الرضا بما فيها وكذا، وإنما أراد مثلا النفع المادي، مثلا مسلم يبيع كتب دينية مثلا وثنية أو مثلا أصناما تعبد، لكن لا على وجه الرضا بعبادتها، وإنما على وجه الانتفاع بالمال فقط، أغراء المال مثلا، وهو يرى أن عبادتها باطلة، ورجح بعضهم أنه لا يكفر. الوجه السابع تحريم الحيل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنها ولعن فاعلها، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترتكب ما ارتكبت اليهود فتستحل محارم الله بأدنى الحيل. قال في الحاشية أخرجه ابن بطة في الحيل. وقال الشيخ حسام بن تيمية في إقامة الدليل هذا يعني على بطلان التحليل، هذا إسناد جيد يصحح مثله الترمذي وغيره تارة ويحسنه تارة، انظر فتاوى إلى آخره، جوده ابن كثير في تفسيره وحسنه ابن القيم في تهذيبه وفي الإغاثة، يعني أنه حسنه. لو تنظرون لنا هذا الحديث في رأي الشيخ الألباني ماذا قال فيه يا شيخ عمر. الوجه الثامن أن التحيل على محارم الله تعالى سبب لغضب الله ولعنه، لأن المتحيل عاص معاند مخادع لله تعالى ومتشبه باليهود المغضوب عليهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم، وقد كثرت الحيل في عصرنا ولا سيما في أمور البيع والشراء، وذلك لضعف الإيمان والخوف من الله تعالى والاستهانة بأحكام الشريعة وافتتان الناس بالدنيا وحطامها. الوجه التاسع أن كل ما حرمه الله على العباد فبيعه حرام لتحريم ثمنه، هذا هو هذه القاعدة في هذا الباب، طع عليها خطا، كل ما حرم حرم ثمنه. وقد دل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه هذا في الحديث في السنن، قال هنا أخرج أبو داود وأحمد وإسناده صحيح كما قال ابن القيم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الخمر إن الذي حرم شربها حرم بيعها، وعنه أيضا رضي الله عنه مرفوعا، هذا هو الحديث الثاني عفوا، هو الأول رواه مسلم، أما الحديث الثاني هذا هو القاعدة في هذا الباب وهو عند أبي داود، إن الله عز وجل إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه، هذا هو الحديث يعتبر أصلا في هذا الباب، أصلا في هذا الباب. والله تعالى أعلم. وجدتم شيء عن الحديث ابن بطة شيخ؟ طيب لحظة يعني نحسم هذا الأمر سريعا بالباحث الحديثي سهلو بأدنى الحيل سريعا ونختم به. الشيخ قال إسناده جيد، وفي موضع آخر قال ضعيف، لكن في آداب الزفاف قال إسناده جيد. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.